تسجيلات الإسراء. صمتا صمتا وقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. تقدم لكم صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي من مجموعة شعر الانتفاضة. لا صلح لا صلح لا تفويض لا تفريط في وطن الجدود. لا صلح لا تفريط لا تفريط في أرض الجدود. لا للدويلة غشوة ثمنا لأهاد الشهيد. لا صلح لا تفريط لا تفريط في أرض الجدود. وإسلاما اضرب فمن كفيك ينهمر المطر في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر. بصوت الشيخ أحمد القطان. خان يونس بلاطة في البوادي والحضر ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشارة. سنيني يا يمه وأنا راجع في القدس. قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. تقديم وائل السلطان. والقدس قدس وعراء والقدس قدس وقمر في القدس قد نطق الحجر. الحمد لله الذي أعز وقهر. الحمد لله الذي جعل اليهود عبرة لمن اعتبر فأذلهم برمية حجر وهو الواحد الذي هزم ونصر. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من هنا من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى في الكويت وإلى جميع المسلمين المجاهدين هناك على أرض فلسطين وإلى جميع القوات الضاربة من البحر إلى النهر وإلى أسود قنابل الملتوف وأشبال غزاة غزة وإلى الأبطال الرماة بجميع الأسلحة الفتاكة من أفواج الحجارة الصغيرة إلى المتوسطة إلى الكبيرة إلى فيالق المقلاع والمرابطين بالنباطة والمرجام إلى جميع العاملين في مصانع البطاطا الممسمرة وزجاجات الملتوف الحارقة وقطع الحديد الخارقة وإلى جميع المجاهدين هناك على أرض فلسطين إلى جامع التيل في الجوارب للقصف المتواصل إلى جميع ناقلي صخور الموانع والمتاريس وحافر الكمائن ومشعل الإطارات وعلب الفليت المتفجر وإلى من ورائهم من وراءهم من الآباء والأمهات والأخوات والمعتقلين والمعتقلين والمعتقلات والمبعدين إليكم جميعا. نهدي هذا الشريط. ستة من الأبطال مربوطين بالسلاسل بأيديهم وأرجلهم شحب الوجوه محلوقي الرؤوس غائري العيون مجوعين مضروبين معذبين. أتدرون ماذا يقولون؟ لا يقولون ماء ولا خبزا إنما اسمعوا صيحتهم وهم يرجفون بالسلاسل أمام القضاء الإسرائيلي يقولون خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. فالقاضي يهتز يهتز على منصته من الرعب. صمتا صمتا وقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. صمتا وقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفحنا بلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. كل يصيح بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي. يا دائرا بالنار جحمي أرضه ويذب عنها جاهدا ويفادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. إن فاتني بالأمس يوم إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي. ولعلني ألقاك في رهج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي. ولعلني يوما بجنبك يرتوي فيه من الثارات قلب الصادي. قل للغفاة قل للنيام قل للغفاة عن القتال ألم تروا ماذا يراوح قدسكم ويغادي. أأموت في كف اللئام أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يحفزكم استنجادي. أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي. صمتا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. صمجا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. في سفنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي. يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه. ويذب عنها جاهدا وإفرادي ويذب عنها جاهدا وإفرادي. صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي. في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهادي. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي. كل ينود بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي. يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه. ويذب عنها جاهده ويفادي ويذب عنها جاهده ويفادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. أنشدتني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي. إن فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي. إن فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي. ولعلني ألقاك في رهج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي. ولعلني ألقاك في رهج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي. ولعلني بجنبك يرتوي ولعلني يوما بجنبك يرتوي. في من الثارات قلب الصادي. صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص. نعم للجهاد المقدس، ولكن ماذا أعددنا له؟ أعددنا له حاملة طائرات، عفواً حاملة مغنيات مجهزة بأحدث أدوات التجميل، وفرقة إنقاذ سريعة معدة بأخطر لاعبي كرة القدم. أليست هذه أسلحة فتاكة؟ فكل النداءات والشعارات التي تنادي بالتعايش السلمي، أي سلم؟ أي سلم؟ أي سلم؟ ورجل مدجج بالسلاح يكسر يدي وأصابع

ثم انتفض فالنصر للقوم الأباة المؤمنين. أبني أرسلها كقصف الراد إني لن أضيع ما دمت أحيا في ضمير الحق في حقد الجمع. أبني أرسلها كقصف الراد إني لن أضيع ما دمت أحيا في ضمير الحق في حقد الجمع. والعار يمزع كالصياط ضمائر الشعب المضيع ووصية الشهداء تهدر مثل إعصار قضيع. ووصية الشهداء تهدر مثل إعصار فظيع. والتربة العطش اشتياق للبزاة وللنجيع. واذكر شهادة والدين تخبط بدم وجوع. واذكر أنين الثاكرات الباكيات بلا دموع. فإذا هم طلبوا إليك غدا هدوء الانتظار حتى يشد الله عودك كي تسير مع الكبر. فإذا هم طلبوا إليك غدا هدوء الانتظار حتى يشد الله عودك كي تسير مع الكبر. فاصفع وجوههم جميعا بالزراء واحتقار. وارجع لإخوتك الذين جراحهم ألم ونار. وارجع لإخوتك الذين جراحهم ألم ونار. وارجع لقلب الشعب واترك ما يقول لك التجار. واجمع جموعهم ليوم الفجر فجر الانتصار. قوم انظري قدسام للمهانة كأن دمانا ليست دمانا. قوم انظري قدسام للمهانة كأن دمانا ليست دمانا. عجبت لفارس هجر العنانة. عجبت لأمة نامت هوانا. عجبت لفارس هجر العنانة. عجبت لأمة نامت هوانا. عجبت لقائد أغراه قوم فباع حبة وشرى عدانا. عجبت لقائد أغراه قوم فباع حبة وشرى عدانا. اضرب. تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. واستنيني يا يمه وانا رجال جليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا رجال جليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا رجال جليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا رجال جليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. خان يونس بلاطة في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. خان يونس بلاطة في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. استنيني يا يمه وانا رجع الجليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا رجع الجليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الحارة. عفت الغربة يا يمه وجاي أزرع البيارة. استنيني يا يمه وانا راجع الحارة. عفت الغربة يا يمه وجاي أزرع البيارة. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الصخرة بالكاتب الإسلامي رافع راية الخضرة. واستنيني يا يمه وانا راجع الصخرة بالكاتب الإسلامي رافع راية الخضرة. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل فيها النخوة الإسلامية وفيها الشعب الأصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. يا بلادي ما بنسى القادي على البياره، والسهره مع القمر باحلى ليل سهاره. يا بلادي ما بنسى القعده على البياره، والسهره مع القمر باحلى ليل سهاره. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. لكتب اسمك يا بلادي ودمعي يسري على الخد، ونرفع رايتك باذن الله ولا بنهاب ابدا حد. لكتب اسمك يا بلادي ودمعي يسري على الخد، ونرفع رايتك باذن الله ولا بنهاب ابدا حد. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. استنيني يا يمه وانا راجع الجليل، فيها النخو الاسلامي وفيها الشعب الاصيل. الى شباب فلسطين، يد تحمل مصحف ويد ترمي بحجر. الى الامهات الصابرات، الى اطفال بلادي يضيئون ظلمة الليل العربي باقمار واحجار. انا رايت الاطفال الصغار كيف يعود احدهم وقد تمزقت يده وتملخت شهران ونصفه ويحذف الحجارة. أي يد تحتمل أن تحذف الحجارة بنهار وليل؟ وإذا ألقي القبض عليها باعتقالات سريعة كسرت وضربت، ويعود إما مكسور الكف أو الذراع أو ممزق الجلد، فأمه تنتظره بالزيت المبارك تبسط يده على صديها وتدهنها ليعود مرة ثانية فيسجد بها إلى الله، ينتظر نجدة من هذه الأمة الميتة التي استمرأت الذل والعار والشنار. لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم، لن يقطروا فوق الثرى فتضج في الأرض الرمم، لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الأمم، لن يشنقوا ضوء الصباح على الروادي والقمم، لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرب، لا لن يمر لهم شراع أو علم، لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم، لن يقطروا فوق الثرى فتضج في الأرض الرمم، لن يسحبوا الشمس المضيئة من سماوات الأمم، لن يشرق ضوء الصباح على الروابي والقمم، لن يقربوا مائي ففي الشطان نار تضطرب، لن يمر لهم شراع أو علم. فلقد حشدت على المضيق سعير عمر المحتدم، وحشدت أمان الصغار بقريتي ونشيدهم، وحشدت إشفاقا تجعد في حنايا كل أم، وأنا هنا عند الحدود لظن ونار تلتهم. فلقد حشدت على المضيق سعير عمر المحتدم، وحشدت أمال الصغار بقريتي ونشيدهم، وحشدت إشفاقا تجعد في حنايا كل أم، وأنا هنا عند الحدود لظن ونار تلتهم. لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم، ماذا قالت الحجارة؟ كل الدبابات وكل صواريخ العرب ما ساوت حجرا، حجر يدمي وجه المحتل ويفضحكم قطرا قطرا. ماذا يقول المذيع المحترم الحجر الناطق؟ البيان الأول: لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال، فعلى آثاره يلهث أقزام طوال، كلهم في ساعة الشدة آباء رغال، لا تنادوا رجلا فالكل أشباه رجال، وحواة أتقن الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال، وكفى الله السلاطين القتال. لن ننسى دماء شعب طاهرة التي أريقت بسبب غل أحفاد الخنازير من بني يهود، وليستمر شلال الدم الفلسطيني حتى اجتثاث الكيان اليهودي من جذوره وتطهير كل فلسطين. يرمي حجرا أو حجرين يقطع أفعى إسرائيل إلى النصفين، يمضغ لحم الدبابات ويأتينا من غير يدين، في لحظات تظهر أرض فوق الغيم ويولد وطن في العينين، في لحظات تظهر حيفا تظهر يافا، تأتي غزة في أمواج البحر تضيء القدس كمئذنة بين الشفتين. يرمي قلما، يرمي كتبا، يرمي حبرا، يرمي صمغا، يرمي كراسات الرسم وفرسات الألوان، تصرخ مريم يا ولداه وتأخذه بين الأحضان، ويسقط ولد في لحظات يولد آلاف الصبيان. أي صبي هذا الخارج من رحم الأحزان؟ أي نهور من ياقوت فاضت من ورق القرآن؟ كل صبي مثل الوردة يمحو العالم بالممحات. كيف صبي غزاوي حيفاوي عكاوي نابلسي يقلب شاحنة التاريخ ويكسر بلور التوراة؟ واستشهد من أبطال فلسطين في ذلك العام الشهيد فؤاد حجازي وعطى الزير ومحمد جمجوم، وخرج الأمهات الفلسطينيات، خرجنا بهذه الأناشيد الإسلامية يشدن بالشهداء والأبطال. من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعب جازي المندوب السامي وربعه عمومة. كانوا ثلاث رجال تسابقوا على الموت، أقدامهم عليت فوق رقبة الجلاد، صاروا مثل يا خال، صاروا مثل يا خال، طول عرض البلاد. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين، لهوى ظلام السجن يا أرض كرمالك، يا أرض يوم بتندهي بتكلم رجالك، يوم الثلاثة وثلاثة يا أرض نطرين، مين توقي قدم روحه من شانك. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين، عكا طلع الجنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعب جازي مندوب السامي وربعه عمومي. من سجن عكا وطلع الجنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعب جازي مندوب السامي وربعه عمومة. ويقول محمد أنا أولكم، خوفي يا عطاش رب حسرتكم، ويقول حجازي أنا أولكم، منها بالرادة وأنا المانونة. ويقول قول محمد أنا أولكم خوفي يا عطاش رب حسريتكم ويقول حجازي أنا أولكم منها بالرادة ولا المنونة أمي الحنونة بالصوت تنادي فاضت عليها كل البلاد نادوا فؤادي ومهجج فؤادي قابل تفرقت يودعونا أمي الحنونة بالصوت تنادي فاضت عليها كل البلاد نادوا فؤادي ومهجت فؤادي قابل تفرقت يودعونا اندهع عطا من ورا الباب بكرة بنستنظر منه الجواب اندهع عطا من ورا الباب باكر نستنظر منه الجواب عطا يا عطا زين الشباب بيهجم على العسكر ولا يهابونا اندهع عطا من ورا الباب بكرة بنستنظر منه الجواب عطا يا عطا زين الشباب بيهجم على العسكر ولا يهابونا خي يا يوسف صوتك امي وعي يا اختي بعد تنهمي لاجل هالوطن ضحيت بدمي وكل لعيونك يا فلسطينا خي يا يوسف صوتك امي وعي يا اختي بعد تنهمي لاجل هالوطن ضحيت بدمي وكل لعيونك يا فلسطينا نادى المنادي يا ناس اضرابي يوم الثلاثة شنق الشباب نادى المنادي يا ناس اضرابي يوم الثلاثة شنق الشباب أهل الشجاعة عطوا فؤادي ما يهاب الرادى ولا المنونة نادى المنادي يا ناس اضرابي يوم الثلاثة شنق الشباب أهل الشجاعة عطوا فؤادي ما يهاب الرادى ولا المنونة نادى قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء للقدس رائحة الإباء للقدس رائحة الإباء للقدس طعم الشهداء والقدس أرض الأنبياء والقدس حلم الشهداء والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر مروا خطاكم تحتها الينبوع يحتمل في موتنا نصل والقدس يحميها لنا قفل في موتنا نصل والقدس يحميها لنا قفل والقدس أرض الأنبياء والقدس حلم الشعراء والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر والقدس حلم الشعراء والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر يا إخوتي يا لا تسمعوا صوتا عذب لا تفهموا لغة السلام لا تسمعوا صوتا عذب لا تفهموا لغة السلام لا تلقوا الطعم ولو كان ذهب وحجارة السجيل عنوان الغضب أو كلما ضاءت بأفقي نجمة جاءت لتطفئها جيوش أبي لهب ورمى بك الله العظيم بني قريظة والهرم ورفعت رايات الجهاد وما تعد من التعب ورمى بك الله العظيم بني قريظة والهرب ورفعت رايات الجهاد وما تعبت من التعب والقدس نار ولهب والقدس نار ولهب والقدس أرض الأنبياء والقدس حلم الشعراء والقدس خبز وقمر والقدس حلم الشعراء والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر لا وأخيرا لا للكيان الصهيوني لا للاحتلال اليهودي لا للإبعاد لا للاعتقالات لا للطغيان لا للتنازل عن ذرة من أرض فلسطين فلتستمر الانتفاضة بقوة من أجل الحق وحرية وعزة وكرامة المسلمين اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم 10,000 مسلم شاب مأسور الآن في فلسطين 10,000 شاب موحد يركع ويسجد في سجون إسرائيل 10,000 لا يغير لهم وطن عربي ولا زعيم عربي ولا حاكم عربي 10,000 لا يطالب بهم أحد منسيين من أمة تبلغ 100 مليون عربي وألف مليون مسلم 10,000 حتى هذه الساعة من بدأت الانتفاضة إلى الآن غير الآلاف التي سبقت اللهم سدد رميهم اللهم فك أسرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم حقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين نقول في نهاية المطاف جزى الله خيرا كل من ساعدنا وقدم يد العون لنا في إتمام هذا العمل الإسلامي وليكون هذا العمل صوتا يجلجل لمصالح المسلمين وصوتا يرعب أعداءهم ولا تنسوا أيها الأحبة الإسراع لإبداء نصائحكم إلينا فنحن لا نستغني عنها ورحم الله امرئ دلني على عيوبي ولا يسعنا إلا أن نذكر إخواننا بأن حقوق طبع هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات الإسراء حوالي شارع المثنى تليفون 26561007